قال لزوجته بعد مشادة بينهما: تراكمنت في ذمتي مرتين. ويسأل عن الحكم شيخ صالح لو تكرمت. هذا طلاق ومن الكنايات الصريحة أو الواضحة التي يدل للقصد فيها المشاجرة والنزاع والخصام. إن الرجل إذا قال لزوجته في مثل هذه الحال: ما أنت بذمتي، فهو طلاق. فإن كان راجع قبل خروجها من عدتها ولم يكن قد طلقها طلاقا قبل ذلك يكمل به ما حصل منه الآن ثلاث طلقات، إذا لم يكن حصل فإن رجعته صحيحة. وإن كان حصل منه طلاق سابق يكمل بهذا الكلام ثلاث طلقات، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.